نقول هل أقوال ابن حزم في الوجهان معتبرة؟ لا شك أنها معتبرة، لكن إذا خالف من هو أمكن منه فهنا يعني لا يعتبر بقوله.